السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدأ الدرس إن شاء الله، ده الدرس الأول من مجموعة دروس كده هنعملها قبل رمضان استعدادا لرمضان. ونبدأ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه وأمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. النهاردة هنتكلم عن شهر رجب والأشهر الحرم عموما. والله عز وجل يقول في كتابه: وربك يخلق ما يشاء ويختار. فمما خلقه الله عز وجل أن خلق الزمان واختار منه، فاختار الأشهر الحرم ففضلها على سائر الأشهر. لكن يا جماعة، أول قضية عاوزين نبدأ بيها النهاردة، وده معنى كبير عاوزين نتكلم عنه، هو قول الله عز وجل: وربك يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيار، سبحان الله تعالى عما يشركون. معنى الخلق والاختيار. وأكثر الناس لم ينازعوا الله عز وجل في الخلق، وإنما نازعوه في الاختيار. تاني: وربك يخلق ما يشاء ويختار. أكثر الناس لم ينازعوا الله عز وجل في الخلق، وإنما نازعوه في الاختيار. وختام الآية: سبحان الله وتعالى عما يشركون. فكان إشراكهم من جهة الاختيار وليس من جهة الخلق. وأول معصية وقعت، إنما وقعت من جهة الاختيار مع التسليم بالخلق. أول معصية وقعت معصية إبليس. ماذا قال؟ قال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. فسلم لله عز وجل بالخلق ونازعه في الاختيار. والحتة دي بقى هي الحتة اللي بتبين إيمان الناس، مسألة الاختيار. إزاي؟ الأول قبل ما نقول إزاي وإيه أنواع الاختيار لله عز وجل، ربنا سبحانه وتعالى كأنه بيعطي مقتضى أو الدليل على تفرده أو استئثاره أو استحقاقه للتفرد بالاختيار، وهو الخلق. وربك يخلق ما يشاء ويختار. يا جماعة، تفرد الله عز وجل بالخلق اللي معظم الناس مقر بيه ما بينزعش فيه. احنا دلوقتي هنخش في تفاصيل وهتكتشف ان حتى اهل الايمان منهم من ينازع الله عز وجل الاختيار. لا، سيبك من المؤمنين، الكفار معظم ملل الكفر تقر لله عز وجل بتفرده بالخلق. وربنا نص على هذا المعنى في القرآن في كفار قريش في أكثر من موطن: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولون الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون خلقهن العزيز. يعني آيات كتير بتقر أو بتحكي إقرار الكفار بتفرد الله عز وجل بالخلق. طب المشكلة فين؟ في الاختيار. يعني بداهة كده إن من تفرد بالخلق فله أن يتفرد بالاختيار، بل عكس ده اللي غريب، عكس ده اللي غريب. فالله عز وجل له الاختيار كما أن له الخلق. الاختيار بقى، اختيار الله عز وجل نوعان: اختيار قدري واختيار شرعي. يعني اختيار قدري؟ اختيار قدري يعني ربنا سبحانه وتعالى خلق الخلق واختار هذا غني وهذا فقير، هذا معافى وهذا مبتلى، هذا ينجب وهذا لا ينجب، هذا يتزوج وهذا يعسر عليه الزواج، وإلى آخر بقى الكلام ده. شوف كل حاجة بتحصل في الكون والناس بتبتدي تنازع في هذا الاختيار. كل ده اختيار ربنا سبحانه وتعالى. وربك يخلق ما يشاء ويختار. ها، بيحصل النزاع فيه ولا لا؟ بيحصل النزاع فيه، حتى من المسلمين. كتير من المسلمين ينازع الرب سبحانه وتعالى في اختياره القدري، في اختياره الكوني. اشمعنى انا اللي ابتلى؟ اشمعنى انا اللي يضيق علي، اشمعنى فلان معاه فلوس وانا معيش، اشمعنى فلان معاه منصب وانا معيش، اشمعنى فلان معاه سلطه وانا معيش. ف ممكن نقفل الكاميرات بس معاذ يقفل الكاميرا. ف ده اول نوع من نوعي الاختيار، الاختيار القدري لله عز وجل. والنوع الثاني الاختيار الشرعي. يعني ايه الاختيار الشرعي؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى يخلق اناسا ويختار منهم يعني او يفضل بعضهم على بعض فيجعل منهم الرسل، اختار فئه وجعلهم رسلا له سبحانه وتعالى وامرك باتباعهم. ده اختيار شرعي لله عز وجل. بل من الاختيار الشرعي جميع الاحكام الشرعيه. يعني الله جل خلق ذواتا وجعل بعضها حلالا لك وجعل بعضها حراما عليك، سواء بقى في الانكحه فتلاقي ان كل النساء حلال ليك الا المحارم بتوعك مثلا، سواء في الاطعمه فتجد ان اطعمه كثيره حلال وبعض الاطعمه والاشربه حرام. اختيار، اختيار الله عز وجل. انا دلوقتي مش عاوز ادخل بقى يا جماعه في ليه ده حلال وده حرام او ايه الحكمه، لا انا عاوز اخدك لمعنى ابعد من ده، معنى انك تسلم للاختيار حتى لو مش عارف حكمه ربنا سبحانه وتعالى، تسلم للاختيار القدري الكوني وربك يخلق ما يشاء ويختار، وتسلم للاختيار القدري وتسلم للاختيار الشرعي ان جعل الله عز وجل هذا حلالا وهذا حراما، هذا واجبا فرضا عليك وهذا مستحبا وهذا مباحا، اختياره سبحانه وتعالى. وربك يخلق ما يشاء ويختار. ثم نفى أن تكون الخيار لأي أحد غير الله. وربك يخلق ما يشاء ويختار. هنا في الآية ما قالش إيه لم يخلق غيره أو ما كان لهم الخلق، وكأن لأن الخلق لم ينازع فيه أحد. يعني هنا وربك يخلق ما يشاء ويختار، مش هيجي واحد يقول إيه أنا كمان بخلق. دي نوادر طبعا، يعني حدث أو حدث، لكن دي نوادر شواذ. انما القاعده العريضه من جميع المخلوقات، زي حتى قلنا ابليس نفسه، ابليس لم ينازع في الخلق بل اقر بالخلق، خلقتني من نار وخلقته من طين، وكان نزاعه في ايه؟ في الاختيار، انا خير منه. وكذلك معظم طوائف الكفره يقرون الله بالخلق. فنفى الله عز وجل ما فيه النزاع، وربك يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيار، عشان ما يجيش حد يقول هو يختار وانا اختار، ما كان لهم الخيار. ثم ختم الآية سبحان الله وتعالى عما يشركون. خلي بالك بقى ان اختيارك او نزاعك في اختيار الله عز وجل ممكن من غير ما تتكلم، بس بانك تظن ولو ظن في قلبك ان لو كان كذا اتعمل كان هيبقى احسن، وكأنك بلسان حالك حتى لو لم يكن بلسان مقالك، كأنك بتقول إيه؟ بتقول أنا أحكم من الله حاشاه، وأنا أعلم بما يصلح الكون منه سبحانه وتعالى، حتى لو قلت جاب السامة مجرد بس أنك تظن ظن أو يقع في قلبك لو كان المؤمنين هم المنتصرين، هم اللي معهم النفوذ، هم اللي معهم المال مثلا، يعني لو ما كانوش يضطهدوا، لو ما كانش أهل الإيمان يقع عليهم البلاء، لو كان ربنا لو لو لو لو، ولذلك لو تفتح عمل الشيطان وكان دفع لو عن قلبك ايه؟ ان تقول قدر الله وما شاء فعل، او قدر الله وما شاء فعل، ده دفع لو، ده دفع ايه؟ دفع منازعة الاختيار. لو كان كده، لو كان حصل، ما هو ما حصلش، يبقى ده اختيار الرب سبحانه وتعالى. فانت ممكن تنازع الرب الاختيار بقلبك من غير ما تتكلم. شوف بقى الآية بعد دي على طول، وربك يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيار سبحان الله تعالى عما يشركون، وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون. شوف يا جماعة ربنا بيرتقي بينا ازاي. يبقى الله يخلق ويختار، طب هو يختار وانا ليا ما كان لهم الخيار. وبعدين قال لك الحتة دي دخلت فيها نهايتها الشرك، سبحان الله وتعالى عما يشركون. وما لك أن تنازعني، يعني الله عز وجل كأنه يقول وما لك أن تنازعني الاختيار ولو بقلبك وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون. ولذلك يا جماعه في الآية الثانية احنا دي بداية الدخول على الأشهر الحرم. لما نيجي بقى نقول لك دلوقتي انا ايه ربط ايه اللي انا بقوله ده، ايه لازمته وايه علاقته بالاشهر الحرم وايه علاقته برجب، ان اجي اقول لك ده ربنا اختار الاشهر دي، مش هنقعد بقى نتكلم كتير ونحكي كتير واشمعنى دي وليه نعمل كده واشمعنى دي بالذات. وربك يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيره. امال ايه ما كان لهم الخيره؟ امال ليهم ايه؟ التسليم، التسليم لاختيار الله القدر والصبر عليه، دي مرتبة أعلى منها الرضا به والتسليم للأمر الشرعي وامتثاله. فهو ده اللي عليك. عشان كده في الآية الثانية شوف كلمة الخيرة دي تفكرك بالآية الثانية اللي هي إيه؟ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله رسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ليه؟ عشان لو عملوا كده هيبقوا إيه؟ هيبقوا عصاة، ومن يعصي الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. عاصي، ده ختام الآية. الآية دي عجيبة جدا. آية بقى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره. الآية دي ليها مناسبة يا جماعة. إيه مناسبة الآية دي؟ مناسبة الآية، وركز قوي في القصة دي يا جماعة لأن القصة عجيبة، والقصة دي لو ركزت فيها كفاية انك بعد كده هتخرج من الدرس ده، ولو ما خرجتش غير بده كفايه قوي، يعني المعنى ده خلاص شكرا على كده وانتهى الدرس. اللي هو ايه؟ اللي هو انك هتخرج بعد كده اي حاجه ربنا يقدرها، اي حاجه ربنا يختارها لك قدرا، يعني قدرا يعني تقع عليك، او شرعا يعني عرفت انك مامور بيها، هتمتثل وانت حابب تمتثل وعارف ان العقبه خير. ركز بقى في القصه. القصه بتاعت الايه دي، وما كان لمؤمن ولا مؤمنه اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيره من امره. القصة إن النبي عليه الصلاة والسلام أرسل إلى زينب بنت جحش رضي الله عنها يطلبها لمولاه وفتاه زيد بن حارثة، وكان زيد ابن النبي بالتبني عليه الصلاة والسلام قبل أن يحرم ذلك، فأبت زينب قالت ما أتجوزوش، فألح عليها النبي فقالت أؤامر في نفسي. يا جماعة الكلمة دي اللي جوه كتير مننا، تعالى كده واحدة ما خلع الحجاب وما تقول لك ايه انا حرة، انا راسي دي بتاعتي مش بتاعت حد غيري. زينب بتقول اؤامر في نفسي؟ النبي يقول لها اتجوزي زينب. قالت لا، فألح عليها فقالت اؤامر في نفسي؟ فنزل قول الله عز وجل وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره. فرضيت بزيد واتجوزت زيد. خلي بالكوا بقى، امتثلت المرأة الصالحة لما عرفت أنها كانت تعمل حاجة غلط وإن ملهاش أنها تختار مع اختيار الله ورسوله. عاقبة ده كان إيه يا جماعة؟ عاقبة الامتثال. الآية اللي بعديها على طول إيه؟ الآية اللي بعديها عجيبة جدا بقى. خلاص زينب رضي الله عنها قبلت وتزوجت من زيد، فكان هذا الزواج توطئة لحاجة غريبة جدا وبالنسبة لزينب عظيمة جدا. ايه هي بقى؟ انها تبقى زوجة النبي عليه الصلاة والسلام، وكأن الله عز وجل يهيئ الامر لهذا. زمان كان العرب اذا تزوج الولد بالتبني، طبعا جاء الاسلام فأبطل التبني، فكان اذا تزوج الولد بالتبني من امرأة تحرم على ابيه بالتبني، فكان عشان نكسر الحتة دي عند العرب هم شايفينها عظيمة، فلازم يحصل حدث جلل زي ده، إن زيد يتزوج من زينب وبعدين يطلقها وبعدين يتزوجها النبي عليه الصلاة والسلام. بس كده؟ لا مش بس كده، زينب المرأة الوحيدة في أزواج النبي التي زوجها الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم، وكانت تفتخر بهذا على نساء النبي، تقول زوجكن آباؤكن وزوجني الله. فلما قضى منها فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. في رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها مباشرة، ربنا اللي جوزه. كأني بقى بزينب يعني، لو قعدت بقى ترجع بالذكريات لورا، وده كل واحد فينا بقى لو بقى ما كنتش أنا وافقت بزينب، شوف كانت قصة كبيرة. الله جل يختار، فأنت اطمن، اطمن من اختيار الله عز وجل لك في نفسك، سواء اختيار قدري يقع عليك أو اختيار شرعي تؤمر به أو تنهى عنه. ولذلك بقى علاج المشكلة دي كلها أو اللي يطمنك حرف ماذا؟ وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيار. ما دي يا جماعة؟ ما دي؟ ركزوا معايا، ما دي على القول المشهور عند الناس واللي أنا لسه شرحه، ما دي نافية. وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيار، يعني ما لهمش الخيار خلاص. بعض أهل العلم منهم الطبري قال إن ما دي موصولة، يعني إيه؟ وربك يخلق ما يشاء ويختار الذي لهم فيه الخيار. تاني، ما تأتي بمعنى الذي، ماشي؟ فلو ما دي موصولة يعني بمعنى الذي، شيلها كده حط الذي، يبقى وربك يخلق ما يشاء ويختار الذي لهم فيه الخيار، يعني ربنا لما بيختار بيختار لك الخير. فاطمن. شوف زينب كانت متضايقة، ما تجوزش زيد، والنبي يقول لها اتجوزيه، تقول ما تجوزوش خلاص. وبعدين أو أمروا في نفسي، فلما امتثلت كان الخير كله في امتثال أمر الله عز وجل له. فأنت اطمن لقضاء الله عز وجل. أنا كتير بتكلم على المعنى ده في دروسي وفي خطب وكده، ويمكن الحتة اللي تلخص كل ده برضو تخليك تطمن قصة إيه موسى مع الخضر، وليها بقى فيديوهات كنت عاملها قبل كده فاسمعوها يعني، وإزاي إن كل قصة من الثلاثة دول لو خدت أولها وإنت مش عارف آخرها، يعني اعمي عينيك عن آخر القصة كده، وكأنك مش عارف إن الولد اللي اتقتل ده كان هيبقى عامل إيه لو كبر وبتاع، وتخيل أولها كده بس، يعني تخيل الأب والأم مثلا وهم مش شايفين ابنهم بيموت وحزنهم عليه إزاي، وما يعرفوش إنه لو كان عاش وكبر كانوا هم بقوا كفار، فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا إلى آخر الصور بقى الثلاثة دي، ويعني اتكلمت عليها بكده في كذا فيديو فممكن ترجعوا له. يبقى ربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة. فالله عز وجل خلق الزمان واختار من الزمان، فاختار شهر رمضان طبعا، واختار الأشهر الحرم. الأشهر الحرم أربعة، إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا يوم خلق السماوات والأرض، منها أربعة حرم، فهم أربع أشهر اللي هم إيه بقى؟ اللي هم في ثلاثة متواليات، اللي هم ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب الفرد أو رجب مضر أو رجب الأصم، أسماء لرجب. فإحنا عندنا أربع أشهر حرم، رجب لوحده وثلاثة متواليات. وخلي بالك من الترتيب ده، اشمعنى الأشهر دي بالذات؟ أولا طبعا اشمعنى اختيار الله عز وجل، يعني من غير ما نعرف حكم ولا حاجة، هو اختيار الله عز وجل، وإحنا بقى كمؤمنين كمسلمين علينا واجب فيها. لكن من الحكم اللي العلماء ذكروها في هذا الاختيار، إن ربنا سبحانه وتعالى، وده هياخدنا برضو معنى الاختيار يا جماعة، ومعنى الخلق ومعنى تدبير الرب سبحانه وتعالى للكون. العرب زمان في الجاهلية كانت حياتهم قائمة على النهب والسرقة، وإن قبيلة بتغير على قبيلة، وهي دي حياة العرب كان زمان. قبائل، قبيلة بتاكل وتشرب، خلص المرعى والمية تروح تغير على قبيلة عشان تاخد البير بتاعهم والزرع والغنم، دي حياة العرب. وعارفين طبعا ان الحروب منه بين العرب ربما امتدت لمئات السنين في بعض الحروب، مش عشرات يعني، عدت المئة سنة، دي حياة العرب. في وسط ده كله، في وسط الحياة دي بتاعة العرب، تجد كده بقعة اختارها الله، بص الاختيار بقى، اختارها الله عز وجل وأمنها، اللي هي ايه؟ اللي هي مكة. في وسط الـ الـ الـ يعني الأمواج العاتية دي من الحروب، تجد ربنا تعالى اختار بقعة فأمنها، اختارها وأمنها قدرا. ركز، مكة مؤمنة شرعا. يعني ايه شرعا؟ يعني انت تكف ايدك في مكة لأنها بلد حرام، وقدر الله عز وجل أن تؤمن، خلاص. ومكة لما نقول قدر الله عز وجل أن تؤمن، إلا في استثناءات في تقدير الله عز وجل كانت أيضا بقدره وقضائه، لكن في معظم مكة كانت مؤمنة. وربنا امتن على أهل مكة بالنعمة دي، نعمة أنه أمن لهم مكة وأن الناس يتخطفون من حولهم، في كذا آية برضو في القرآن، ماشي. وقال عز وجل ومن دخله كان آمنا، سورة البقرة، ومن دخله كان آمنا قدرا وشرعا. ومن دخله كان آمنا يعني قدرت فيما قدرت أن من دخل الحرم كان آمنا، وتأتي شرعا يعني ومن دخله كان آمنا يعني ومن دخله فأمنوه، يبقى ده اختيار شرعي. طيب ركزوا معي، يبقى في وسط الحروب والناس اللي بتغير على بعض دي، ربنا اختار مكة وجعلها بقعة، وضع فيها بيته الحرام على بني بناه إبراهيم عليه السلام وولده، وأمنها. أمنها إيه؟ أمنها على لسان نبيه إبراهيم فكانت مؤمنة شرعا، وعظمها في قلوب الخلق. ربنا عظم الكعبة وبيت الحرام ومكة في قلوب العرب، حتى إن هم قالوا في الجاهلية، أنا بكلمش على ناس دلوقتي مؤمنة، ناس في الجاهلية بيعبدوا أصنام، كان أحدهم يرى قاتل أبيه في الحرم فلا يرفع عليه يدا أو فلا يمد إليه يدا، خلاص قاتل أبيه. ودي عند العرب حاجة كبيرة جدا، يشوفوا في الحرم مؤمن، ده بإيه؟ ده بتعظيم الله عز وجل لهذه البقعة في قلوب الناس. طيب أمنه البيت ده اللي هو الكعبة، الله عز وجل أراد ألا يعطل، ألا يعطل، يفضل الناس تزوره وتحجه وتأتيه لتعتمر، حتى ده قبل الإسلام كان بيحدث وكان فيه أفواج للحديد على غير الصفة كده، لكن البيت فضل عامر. بس فيه مشكلة. إيه هي المشكلة بقى؟ القوافل اللي هي جاية للبيت الحرام الناس ممكن تغير عليها خارج البيت الحرام. صحيح هو جوه الحرم معطل، جوه الحرم مؤمن، لكن واحد هيستطبق الحجيج دول بره، فربنا اختار ذو القعدة وذو الحجة والمحرم عشان شعيرة الحج. القوافل جاية معك شهر قبل توصل، وذو الحجة في الحج، ومعك شهر بعد ترجع بيتك. فجعل هذه الأشهر أشهر محرمة، وعظمها في نفوس الجاهليين أيضا وفي نفوس العرب. طيب ولمن أراد أن يعتمر خلال العام حرم لهم رجبا، فيبقى البيت يحج إليه ويعتمر. طيب مش بس كده، ربنا عمل حاجة تانية. إيه هي؟ عظم الهدي والقلائد في نفوس العرب، لدرجة أن الهدي والقلائد ما يهدى للبيت من الأغنام من الماشية، والقلائد ما يقلد أيضا، كانوا يقلدوها كده في رقبتها، دي كانت تسيب ساعات وما حدش يتعرض لها، ما حدش يروح ياخدها، وده على خلاف عادة العرب. والله عز وجل بقى امتن بكل ده في آية واحدة، جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد. يعني ايه قياما للناس؟ يعني تقوم بها مصالح الناس، ولن تقوم مصالح الناس إلا إذا جعلها محرمة معظمة في نفوس العرب، وده اللي ربنا عمله. ولما جاء الإسلام زادها الله عز وجل تحريما وأمر المؤمنين بكده بنفس الثلاثة هم: يا أيها الذين أمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد. فزاد الله عز وجل الحرمة وزاد الأشهر الحرمة وزاد الهدي والقلائد تحريما وتعظيما وإجلالا. طيب فده اختيار الرب سبحانه وتعالى. الأشهر الحرم بقى ليه تسميت أشهر الحرم؟ احنا في رجب دلوقتي خلاص، فات تلت رجب، شهر حرام. ليه شهر حرام؟ لحرمته عند الله عز وجل وعظيم قدره، هو والأشهر الباقية ثلاثة التانيين، وكذلك لعظم الذنب فيه. الأشهر الحرم يا جماعة الذنب فيها مش زي أي ذنب بره الأشهر الحرم، ودي مسألة مهمة جدا بقى يا جماعة. مسألة إيه بقى؟ هتاخدنا بقى المسألة تانية برضو، هي مسألة إن ربنا سبحانه وتعالى جعل الأهلة جعلها علامة الزمان. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. فالميقات عند الله عز وجل بالأهلة، بالقمر مش بالشمس، مش الأشهر اللي احنا يناير وفبراير ومارس، لا لا، الأشهر عند الله عز وجل هي دي الأشهر. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله وما خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم، هي الأشهر دي اللي هي المحرم وصفر إلى آخره، ربيع أول، ربيع ثاني، جمادى أول، جمادى ثاني، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذو القعدة، ذو الحج، لا شوال، ذو القعدة، ذو الحج. الأشهر ال 12 بتوعنا دول الأشهر الهلالية القمرية، وإحنا جينا استغنينا عن هذا التقويم وعن ان احنا نسير حياتنا بهذه الاشهر، وده الحقيقه له ما يعني له تبعات وله شؤم. وعندنا يا جماعه احكام في الشرع لن تقوم الا باعتماد هذه الاشهر وهذا التقويم، يعني دخول الاشهر وخروجها، الصوم، الحج، شوف عبادات جليله ما لهاش معنى غير بده. ده انا اقول لكم حاجه بقى، يعني هقول لكم حاجه حتى في احكام الفقه، عندنا في الفقه عارفين احنا عندنا الذكر يبلغ بصفه من ثلاثة والانثى بواحده من خمسة، يعني لو حاجه حصلت من ثلاث حاجات نقول الولد ده بقى بالغ، ولو حاجه حصلت من خمس حاجات نقول البنت دي بقت بالغه، بلغت خلاص. الذكر انه إما الإنزال المني، وإما الإنبات إنه ينبت له شعر خشن حول القبل، وإما إنه يبلغ 15 عاما، والأنثى واحدة من الثلاثة ونزود عليها الحيض والحمل، يعني لو حاضت أو لو حملت تبقى بلغت. طب إيه أنت عاوزه ليه؟ كلمة بقى إنه يبلغ 15 عاما ده، إنه يبلغ 15 عاما ماشي، قاعدة بقى الايه الارقام. طيب قصة انه يبلغ 15 سنة ده 15 سنة بايه؟ بالاشهر الميلادية ولا بالاشهر الهجرية؟ بالاشهر القمرية. طب تقريبا ولا تحديدا؟ تحديدا. احنا في مسألة بينص عليها الفقهاء في كتب الفقه، انه تصوروا مسألة كده، انتوا عارفين الاول الطفل الذي لم يبلغ صلاة الفرض في حقه نفل، يعني هو بيصلي الظهر يثاب عليها بس دي نفل، هو مش مأمور بصلاة. فالفقهاء اليوم بيذكر مسألة عجيبة جدا في كتب الفقه، يقول لك إذا بلغ أثناء الصلاة، إذا بلغ أثناء الصلاة، فأنت إيه بلغ أثناء الصلاة؟ هيبلغ إزاي أثناء الصلاة يعني؟ فيجي بقى اللي بيشرح المتن أو المحشي على الكتاب يقول لك إيه؟ بأن بلغ 15 عام، بأن بلغ 15 عام، وكأني المفروض المولود يولد يتسجل لحظة ميلاده بالثانية، لأنه بعد 15 سنة من اللحظة دي لو ما كانش أنزل ولا أنبت هنحكم عليه بأنه بلغ، وهيبقى ليه أحكام تانية ممكن نخليه عيد صلاة، متخيلين؟ فاحنا عاوزين نرجع تاني للمعنى ده يا جماعة، والمعنى ده بيزيد من أواصر وروابط والصلة بينك وبين هذا الدين وبينك وبين إخوانك. ان احنا نستخدم هذا التقويم، تقويم الهجري، نهتم بيه حتى في بيوتنا. يعني تبقى عارف النهارده كام رجب، واحنا في سنه كام هجري اصلا، الحاجات دي. طيب، من شؤم بقى ان احنا بعدنا عن التقويم ده يا جماعه، ان المواسم بقت تفوت علينا ومش حاسين بيها. يا جماعه انا بقول لكم، العرب في الجاهليه، في الجاهليه كانوا بيعظموا الاشهر الحرم، لدرجه ان النبي عليه الصلاه والسلام مره في قصه كده كبيره مش هحكيها، لكن بعت سريه، المهم قتل واحد من المشركين اخر ليله في جماده، وكان صابح رجب، فهم قتلوه في جماده ولا كان رجب دخل فيها شك. الكفار مسكوها على النبي عليه الصلاه والسلام وقالوا ايه؟ استحل الاشهر الحرم. الاشهر الحرم دي يا جماعه اللي بتخش علينا وبتخرج واحنا مش دريانين بيها، وذنوبنا زي ما هي، وحياتنا ماشيه عادي خالص. شوف العرب كانوا ازاي عايشينها. الاشهر الحرم تدخل ليها تقديس وليها تعظيم، ونزل في هذا قران يتلى. الحادثه دي نزل فيها قران، يقول عز وجل في سوره البقره: يسالونك عن الشهر الحرام قتال فيه. السائل هنا هم الكفار. قل قتال فيه كبير، الى اخر الايه. احنا مش جايين نشرح بقى الايه دي، لكن المعنى الكفار يا جماعه، الكفار الجاهليون كانوا يعظمون جدا الاشهر الحرم. احنا اولى بهذا، لان زي ما قلنا زادها الله عز وجل تعظيما وتحريما. طب ازاي اعظمها؟ يعني نعمل ايه؟ امتنع عن الذنوب، وقف حياتك الهلس اللي انت عايشها دي، زود من طاعتك. شهر حرام، شهر معظم عند الله عز وجل، فمش زيه زي اي شهر كده. خلي بالك، احنا مش بنقول ان انت تخص رجب بعباده معينه، ودي ممكن ايه نعرج عليها سريعا، مساله ايه اللي بقى ايه اللي يسعنا فيه الخلاف وايه اللي لا يسعنا فيه الخلاف. يعني ممكن نعرج عليها سريعا، لكن ده مش موضوع الدرس او الفقه يعني. لكن على كل حال، هي اشهر معظمه وعند اهل العلم قاطبه هي معظمه محرمه، ماشي. وفي قول عز وجل: فلا تظلموا فيهن انفسكم. كثير من المفسرين قال: فلا تظلموا فيهن انفسكم، اي اجتنبوا الذنوب. لا تظلموا انفسكم بالذنوب، بالاكثار من الذنوب في الاشهر الحرام. فرجب ما يعديش زيه زي اي شهر. يعني رجب وبعدين ارجع اهيص تاني؟ لا، ما انا هقول لك بقى حكمه تانيه في الاشهر الحرم. ايه هي بقى؟ هتلاقي الاشهر الحرم، احنا قلنا في ثلاثه على بعض وواحد لوحده، بس الثلاثه على بعض دول برضه فيهم حاجه غريبه شويه. ايه هي؟ تعالوا كده نفصلهم عن بعض. هتلاقي ان المحرم بدايه السنه، وبعدين يمر شهور يجي رجب، وبعدين يمر شهور يجي ذو القعده وذو الحج. بص بقى حاجه اعجب، شهر رجب الشهر رقم كام؟ الشهر السابع، نص السنه. يبقى شهر واحد، الشهر الاول شهر محرم، شهر حرام، وبعدين تمر السنه يجي الشهر اللي في النص بالظبط، شهر حرام، وبعدين تمر السنه ويجي الشهرين اللي في الاخر، اشهر حرم. وكأن السنه يكتنفها اشهر حرم من هنا ومن هنا، وشهر في النص بالظبط. طب عاوز اقول ايه المعنى في ده؟ بعض العلماء منهم ابن الجوزي استنبط معنى جميل جدا. قال لك ان الاشهر دي، اشهر الحرم دي، متوزعه كده علشان تتدرب. يعني يجي شهر المحرم في اول السنه، فشهر تلم في نفسك وتبطل ذنوب، وبعدين يخرج المحرم مش ترجع للهلس تاني، لا بتدرب نفسك فالذنوب قلت، لكن لسه في ذنوب طبعا، وتقع وتقوم فيجي لك رجب في النص. فيقوم يعني لو قلنا هو كيرف مثلا، طلع في المحرم كده، وبعدين ابتدى ينزل، مش هيرجع بقى لنفس النقطة، يعني وصل لكده، وبعدين يقوم طالع تاني، فتلاقي الطلعة اللي بعديها أكبر في رجب، وبعدين ينزل، وبعدين طبعا في رمضان، لكن مش جاي نتكلم على رمضان يعني، لأنه موسم من مواسم الخير. لكن المهم يفضل ينزل برضه كيرف، مش هيرجع لنفس نقطة رجب بقى، مش كمان نقطة المحرم. فتلاقي يجي لك شهرين في الآخر الكيرف يطلع قوي، وهكذا تفضل الدايرة معاك كده، تفضل الدايرة معاك كده. فيبقى الأشهر الحرم دي أوقات نغتنمها لما بعدها، مش هي وبعدين نرجع، لا. فيبقى ده حل في رجب، طاعة، عبادة، ترك المحرم، نيجي بقى يعني ايه نعالج زي ما قلنا سريعا كده على مسألة يعني رجب اصوم في رجب ما اصومش في رجب، اذبح في رجب ما اذبحش في رجب، المسائل بقى اللي بيحصل فيها خناق. ما يسعنا فيه الخلاف بدون بقى دخول في تفاصيل وترجيح، العتيرة وهي ما يذبح في رجب فيه خلاف، فيه خلاف يعني مستحبة ولا لا، منهي عنها فيه خلاف. صيام رجب، صيام رجب لو صمت في يعني صمت من رجب فلا إشكال. طب عاوز أصوم رجب كله، نقول لك الأفضل لا تفطر منه يومين ثلاثة. لا أنا عاوز أصومه كله، ما ينفعش أصومه كله لوحده يبقى رجب وشهر رمضان، لا عاوز أصوم رجب يبقى صوم مع غيره، غيره ده مش لازم قبله أو بعده. يعني حتى يعني عند الحنابلة مثلا ممكن تصوم رجب إذا صمت الأشهر الحرم، يعني هصوم رجب وهصوم ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ماشي. طبعا احنا بنتكلم بقى ناس اللي همامها عالية يعني اللي عاوز، او تصوم رجب وشعبان ماشي، وطبعا برضو هتفطر بقى في الاخر، ده دي احكام شعبان هنبقى نتكلم عليها بعدين يعني. فده كله يسعنا في الخلاف، يعني مش عاوزين نقيم الدنيا ولا نقعدها ان واحد قال كذا يلا يا جماعة نعمل كذا فالتاني يقول له لا دي بدعة وما ينفعش، هذا قال به بعض اهل العلم، هذا قال به بعض اهل العلم. صلاة بقى الرغائب ودي مشهورة عند بعض الناس، هي دي اللي ايه لا يعني لا اعلم يعني احدا قال بسنيتها، صلاة الرغائب اللي هي مشهورة في رجب لا اعلم ذلك، لا اعلم احدا قال بسنيتها، فلا دي اللي ما تتعملش. انما حد عاوز يذبح في رجب يذبح، حد شايف القول ده بدعة ما يذبحش، او يعني منهي عنه ما يذبحش، حد عاوز يصوم يصوم، حد شاف القول ان ده بدعة يعني. المهم ايه الدنيا دي ابسط من ان احنا نحدث فيها ايه شحناء وبغضاء وخناقات وصراعات على السوشيال ميديا ولا على الدنيا، ابسط من كده يعني يا جماعه. المعنى اللي انا قلته في الاخر ده الجوزي بقى بيقوله، ده هنختم بيه ان شاء الله، يبقى اخر حاجه هقرا بقى على طول لان الكلام الحقيقه كلام الجوزي كلام يعني ايه كده تحس عليه بهاء ومش محتاج تعليق. يقول واعلم ان تفضيل بعض أن تفضيل بعض الشهور على بعض ليكون الكف عن الهوى ذريعة إلى استدامة الكف في غيرها تدريجا للنفس إلى فراق مألوفها المكروه شرعا، فبادروا في هذا الشهر من الخير كل ممكن ما دام الأمر يمكن، واعلموا أن العمر لا قيمة لأوقاته وزمان الصحة لا مثل لساعاته، فحاسبوا أنفسكم قبل الحساب وأعدوا للسؤال صحيح الجواب، واحفظوا بالتقوى هذه الأيام قبل ندم النفوس حين سياقها، قبل طمس شمس الحياة بعد إشراقها، قبل أن تجذب الأبدان إلى القبور بأطواقها وتنفصل المفاصل بعد حسن اتساقها، هذا حال الممات قد أسرع، هذه سيوف الملمات قد تقطع، هذه قصور الإخوان بلقع، مال صاحب المال فإذا المال يوزع، أنفعه حرصه حين سلب ما جمع أجمع، إنما هذه الدنيا فخذ منها أو دع، إن وصلت فعلى نية أن تقطع، وإن بذلت فبعزيمة أن تمنع، انتظر سلبها يا مشغولا بها، وتوقع أسفا لكبد على حبها، أين كسرى أين قيصر أين تبع أين حاتم الجود أين من كان يجمع، يا مفرقا في البلا قل لي لمن تجمع، إذا خلوت وخليت فكيف تصنع، هذه أوقات معظمة وساعات مكرمة، وقد صيرتم ضحاها بالذنوب عتمة، فبيضوا بالتوبة صحفكم المظلمة، فالملك يكتب خطاكم ونفسكم، فلا تظلموا فيهن أنفسكم، لقد ضيعتم معظم السنة، فدعوا من الآن هذه السنة، واسمعوا المواعظ فقد نطقت بألسنة، ودعوا الخطايا فيكفي ما قد وكسكم، فلا تظلموا فيهن أنفسكم. البدار البدار قبل الفوات، البدار البدار قبل الفوت، الحذار الحذار فقد قرب الموت، اليقظة اليقظة فقد أسمع الصوت، قبل أن يضيق الحساب محبسكم، فلا تظلموا فيهن أنفسكم. لابد أن تنطق الجوارح وتشهد عليكم بالقبائح، فاملأوا الأوقات بالعمل الصالح، فإنكم إذا نزلتم بطون الصفائح آنسكم، فلا تظلموا فيهن أنفسكم. اعزموا اليوم على ترك الذنوب، واجتهدوا في إزالة العيوب، واحذروا سخط علام الغيوب، واكتبوا في صفحات القلوب مجلسكم، فلا تظلموا فيهن أنفسكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.